بشع انك تحاول تنتحر والمستلم احساس بشع انك تموت خايف عشان من خاف سلم. على خدودي ودمعي فاض خطم تايه ما بين انهار والله ما لا ترى احساس بشع انك تحاول تنتحر والمستلم احساس بشع انك تموت خايف عشان من خاف سلم.